بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في قوله أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر؟ إلا هو ناصر حذف الضمير. أعد. إلا هو ناصر حيث صح أني ضمير المتصل بعد علم شذوذا الأصل أن الضمير المتصل لا يؤتى به منفصلا ولا يغى بعد إلا في الاختيار إلا شذوذا خلوه اختيارا خرج الشاذ أنه قد يقع بعد إلا. ما الشاهد في قوله قومي ذر المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان؟ قومي ذر المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان. بانوها حيث أن حذف الضمير لأمر اللفظ نعم لأنه اشترط أن ضمير إذا عاد على ما ليس له أنه يبرزه أبرزنه مطلقا هذا عند البصريين أما الكوفيون هذا يؤيد مذهبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وما لتوكيد فوحد أبدا وثن واجمع غيره وأفردا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله ولا جمعه بل يجب إفراده وهذا بالاتفاق باتفاق أهل العلم في هذا الفن أن المصدر المؤكد لا يجمع ولا يثنى. فتقول ضربت ضربا وذلك لأنه بمثابة تكرر الفعل والفعل لا يثنى ولا يجمع. قال هنا في أنه ليس مؤكدا للفعل نفسه بل المصدر المفهوم منه كما مر. فلولا أن يقول لأن المقصود به الجنس من حيثه قليلا أو كثيرا يعني المقصود من المصدر المؤكد الجنس سواء كان الضرب قليلا أو كثيرا. ضربته ضربا يصدق على القليل ويصدق على الكثير. فالمقصود بالمصدر المؤكد الجنس أي جنس الضرب جنس أي مصدر يحصل هذا كمثال. قال وأما غير المؤكد وهو المبين للعدد والنوع فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته وجمعه. فأما المبين للعدد فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه نحو ضربت ضربتين وضربات هذا لا خلاف في جوازه. وأما المبين للنوع فالمشهور أنه يجوز تثنيته وجمعه إذا اختلفت أنواعه هذا القيد نحو سرت سيري زيد الحسن والقبيح شاهد سيري هذا تثنية. قال وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياسا بل يقتصر فيه على السماع وهذا اختيار الشلوبين. وما لتوكيد فوحد أبدا مصدر المؤكد لا يثنى ولا يجمع وثني واجمع غيره وأفردا وغير المؤكد والمبين للعدد والمبين للنوع يجوز تثنيته ويجوز جمعه على خلاف في بعضه وإفراده. قال ابن مالك رحمه الله وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع قال ابن عقيل المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته والحذف مناف لذلك قال لتقرير عامله أي لدفع المجاز عنه لكون المجاز لا يؤكد وفي كتب العقيدة يقولون في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما قالوا فتكليما هذا مصدر مؤكد لدفع المجاز أيه دفع المجاز كلم الله احتمال أنه كلم بماذا بواسطة أنه كلمه بواسطة لكن تكليما رفعي هذا الاحتمال احتمال المجاز لما تقول بنى الأمير قصرا ها هل يلزم أن يبنيه أو بنفسه ها هذا يبنى بأمره لا يعقل أنه هذا في الأمر المعلوم أن الأمير يأتي بنفسه يبني بنى الأمير قصرا فهنا كلم الله احتمال لكن تكليما رفع ماذا المجاز هذا القول لتقرير عامله والمصدر المفعول المطلق كما تقدم لما كان منصوبا لا بد من عامل يعمل فيه لا بد من عامل يعمل فيه فالمصدر المؤكد عامله إما مصدر إما مصدر أو مصدر مفهوم من العامل يعني إما أن يعمل فيه المصدر أعجبني ضربك زيدا ضربا ما الذي عمل في ضربا مصدر هو ضرب وضربته ضربا ما الذي عمل في الضرب المصدر المفهوم من العامل وكذلك المصدر المبين والمصدر والعدد عامله المذكور قبله الذي نصبه ضربت ضربتين ما الذي نصب ضربتين ضربت سرت سيري زيد جلست جلوس الأمير جلست جلوس ما الذي نصب جلوس جلست الكلام الآن على هذا العامل الآن انتهى من الكلام على المصدر المفعول المطلق حيث انواعه ومن حيث تثنيته الآن الكلام على العامل عامل المصدر الأصل أن يكون مذكورا كما سيأتي ومن الأنواع من أنواع المصدر ما لا يحذف أبدا هو المصدر المؤكد قال وأما غير المؤكد فيحذف عامله للدلالة عليه جوازا ووجوبا قال فالمحذوف جوازا كقولك سير زيد لمن قال أي سير سرت أي سير سرت تقول سير زيد أين عامل سير زيد محذوف جوازا من صيغ الكلام يدل عليه قال وضربتين لمن قال كم ضربت زيدا قال والتقدير سرت سير زيد وضربته ضربتين هو قوله هنا لدليل إما أن يكون الدليل مقالي وإما أن يكون حالي ما أن يكون دليلا مقاليا، وإما أن يكون الدليل حاليا. الدليل المقالي هو الذي مرجعه إلى القول كما هنا، دليل مقالي كم ضربت زيدا؟ قال ضربتين. هنا العامل محذوف لدليل، ما هو الدليل هنا؟ المقالي، لأنه من القول ومن سياق الكلام معلوم. وهناك دليل حالي الذي مرجعه المشاهدة، دليل حالي مرجعه المشاهدة، كقولك لمن قدم من سفر قدوما مباركا، قدوما مباركا، حجا مبرورا، هنا مقالي أو حالي؟ قدوما مباركا، أين عامله؟ محذوف لدليل، ما هو الدليل؟ حاله أنه جاء من السفر، قدم من سفر، جاء من حج. قال وقول ابن المصنف إن قوله حذف عامل المؤكد امتنع سهو منه، يعني سهو ممن؟ من أبيه، لا ما هو من المصنف، إنه يقول وقول من المصنف إن قوله وحذف عامل المؤكد، ما الذي قال حذف عامل المؤكد امتنع؟ ابن مالك، ابنه في شرحه على الألفية يقول أيش سهو منه، هكذا يقول، يعني سهو من أبيه. لماذا؟ قال لأن قولك ضربا زيدا مصدر مؤكد وعامله محذوف وجوبا كما سيأتي، قال ليس بصحيح. ما هو الذي ليس بصحيح؟ وبماذا استدل؟ سيأتي استدلاله والرد عليه. يعني يقول قول مالك حذف عامل المؤكد امتنع ممنوع، يقول سهو من أبي. لماذا؟ قال لأنهم يقولون في ضربا زيدا، ضربا زيدا، قال هنا ضربا مصدر مؤكد، هكذا قال ضربا زيدا مصدر مؤكد، أين عامله؟ كان يعني التقدير ضربا زيدا، يعني ضرب زيدا، أو ضربت ضربا، أو ضربت زيدا ضربا، لكن هنا حصل تقديم. قال ليس بصحيح، وما استدل به على دعواه من وجوب حذف عامل المؤكد بما سيأتي ليس منه، إذن هذا القول ليس بصحيح. وما استدل به أي ابن المصنف على دعواه من وجوب حذف عامل المؤكد بما سيأتي ليس منه، ماذا يقصد ما سيأتي؟ يعني من المواضع التي يحذف فيها عامل المصدر، عامل المصدر وجوبا، ما سيأتي من المواضع التي يحذف فيها عامل المصدر وجوبا. قال ليس منه، وذلك لأن يعني ليس مما سيأتي، ليس منه، ليس من المواضع التي يحذف فيها عامل المصدر وجوبا، هذا ضربا زيدا ليس مما سيأتي، كيف سيبين الآن؟ قال وذلك لأن ضربا زيدا ليس من التأكيد في شيء، بل هو أمر خال من التأكيد بمثابة اضرب زيدا، لأنه واقع موقعه، فكما أن ضرب زيدا لا تأكيد فيه كذلك ضربا زيدا، وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها ليست من باب التأكيد في شيء، لأن المصدر فيها نائب مناب العامل دال على ما يدل عليه وهو عوض منه، ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما، ولا شيء من المؤكدات يمتنع الجمع بينها وبين المؤكد، ولا شيء من المؤكدات يمتنع الجمع بينها وبين المؤكد أو المؤكد. ومما يدل أيضا على أن ضربا زيدا ونحوه ليس من المصدر المؤكد لعامله أن المصدر المؤكد لا خلاف أنه لا يعمل. واختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعل هل يعمل أو لا، وصح أنه يعمل كما هنا. فزيدا في قولك ضربا زيدا منصوب بضربا زيد، فزيدا في قولك ضربا زيدا منصوب بضربا على الأصح، وقيل أنه منصوب بالفعل المحذوف وهو اضرب، فعلى القول الأول ناب ضربا عن اضرب في الدلالة على معنى وفي العمل، وعلى القول الثاني ناب عنه في الدلالة على المعنى دون العمل. طيب هذه المسألة الآن خلاصتها، خلاصتها تعود إلى قول ابن مالك وحذف عامل المؤكد المؤكد امتنع، أن المصدر المؤكد لا يحذف عامله. وابنه ابن ابن مالك يقول بل يحذف بدليل ضربا زيدا، وجعل ضربا مصدر مؤكد. يقول أين التأكيد؟ إنما ضربا ناب مناب اضرب عمل عمله. هنا في الحاشية قال هذا أحد دليلين لابن المصنف وحاصله أن ضربا زيدا أن عامل المؤكد قد سمع حذفه جوازا في نحو أنت سيراء، يعني جوازا، ووجوبا في نحو أنت سيرا سيرا وما أنت إلا سيرا وضربا زيدا وغير ذلك ما سيأتي. فمنعه من حذفه هنا إما سهو عن ورود هذا، وإما للبناء على أن ذلك من المصدر المختص لا المؤكد، وهي دعوى بلا دليل. هناك أنه ينتصر أيضا لابن الناظم، قال ابن مالك رحمه الله تعالى والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندنا اللذ كندلا. قال ابن عقل يحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع، الآن سيذكرها واحدا تلو الآخر. يحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع منها إذا وقع المصدر بدلا من فعله وهو مقيس في الأمر والنهي، نحو قياما لا قعودا، قياما لا قعودا، ألم قياما مصدره محذوف عامله. قال أي قم قياما ولا تقعد قعودا، هنا قوله قياما لا قعودا، قوله هنا قال ولا تقعد قعودا، قال حذف مجزوم لا الناهية ممنوع، فالأولى في التخلص عن ذلك أن يجعل قياما مفعولا به لفعل محذوف ولا قعودا عطف عليه، أي فعل قياما لا قعودا، لأنهم يقولون لا الناهية لا يحذف مجزومها، لأنه هنا قدر قال ولا تقعد قم قياما ولا تقعد، لكن يقول أحسن أن يقول قم قياما ولا قعودا، قم قياما ولا قعودا، أي فعل قياما لا قعودا فقط، ولا يقول ولا تقعد قعودا، لأن لا الناهية لا يحذف مجزومها. قال والدعاء نحو سقيا لك، أي سقاك الله، سقاك الله سقيا. قال وكذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ، إذن هذا الموضع الأول إذا وقع المصدر بدلا من فعله وهو مقيس يعني في الأمر والنهي. تقول مثلا اجتهادا لا فتورا يصلح أن نقيس؟ ها؟ يصلح، هذا قوله مقيس. سرعة لا كسلا ونحو هكذا مثلا، هذا مقيس في الأمر والنهي يعني في على هذا الصيغة. قياما لا قعودا، ولك أن تقيس في الأمر والنهي. ثباتا لا ذبذبة يصلح مثال؟ يصلح في الأمر والنهي. قال وكذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ، يعني يقع تلو الاستفهام. نحو أتوانيا وقد علاك المشيب، أتوانيا وقد علاك المشيب أي أتتوانى وقد علاك، أتتوانى توانيا، فهنا توانيا عامل حذف ماذا؟ عامله بعد الاستفهام. قال ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه في الفعل المقصود به الخبر، نحو أفعل وكرامة أي وأكرمك، هذا قليل. قال المراد بالخبر ما قابل الطلب، فيشمل الإنشاء غير الطلب، كقولهم عند تذكر النعمة حمدا وشكرا لا كفرا، وعند تذكر الشدة صبرا لا جزعا، وعند ظهور معجب عجبا، وعند الامتثال سمعا وطاعة. هذا يسمى إنشاء غير طلبي. لكن جعلوها من قسم الخبر. هنا أفعل وكرامة هذا خبر، فقالوا وكرامة هذا مصدر حذف عامله، لكن هذا قليل. قال فالمصدر في هذه الأمثلة ونحو يا منصوب من فعل محذوف وجوبا، والمصدر نائب منابه في الدلالة على معناه، وأشار بقولك ندلا إلى ما أنشده سيبويه، وقول الشاعر يمرون بالدهناء يمرون بالدهنة خفافا غيابهم، ويرجعن من دارين بجر الحقائب على حين ألهى الناس جل أمورهم، فندلا زريق المال ندل الثعالب. قال فندلا نائب مناب فعل الأمر وهو أندل، والندل خطف الشيء بسرعة، وزريق منادى، والتقدير ندلا يا زريق المال، وزريق اسم رجل، هذا من هذه الأصابة، أصابة السرق، لكن سرق خطير محترف. قال وزريق اسم رجل، وأجاز المصنف أن يكون مرفوعا بندلا، وفيه نظر، لأنه إن جعل ندلا نائبا مناب فعل الأمر للمخاطب، لأنه إن جعل ندلا نائبا مناب فعل الأمر للمخاطب والتقدير أندل، لم يصح أن يكون مرفوعا به، لأن فعل الأمر إذا كان للمخاطب لا يرفع ظاهرا، مفهوم؟ وهذا أين مذكر هذا؟ من يذكر أين تتقدم ذكره؟ فعل الأمر إذا كان للمخاطب لا يرفع ظاهرا فيما يستثر وجوبا، وفعل أمر يعني في المواضع التي يجب فيها وستر مرفوع بأمر حتم، وستر مرفوع بأمر حتم، أن فعل الأمر يكون الفاعل فيه ضمير مستتر وجوبا، لأنه لا يرفع الظاهر. لو قال قائل قم زيد رفع الظاهر، ها؟ من التوكيد؟ توكيد ماذا؟ ولو حتى قم أنت، هو لو قال قم أنت أنت توكيد، لكن قم زيد أين التوكيد؟ منادى، وليس فعلا لقم، قال لأن فعل الأمر إذا كان للمخاطب لا يرفع ظاهر فكذلك ما ناب منابه وإن جعل نائبا ما ناب فعل الأمر للغائب والتقدير ليندل صح أن يكون مرفوعا به لكن المنقول أن المصدر لا ينوب مناب فعل الأمر للغائب هذه قاعدة مصدر لا ينوب مناب فعل الأمر للغائب يعني مثلا ضربا زيدا مثلا على القول بأنه محذوف لا تقول أي ليضرب أي ليضرب زيدا ليضرب زيدا وإنما اضرب اضرب قال وإنما ينوب مناب فعل الأمر للمخاطب نحو ضربا زيدا أي ضرب زيدا والله أعلم قال يمرون بالدهن خفافا عيابهم يعني قال جمع عيبة يعني الجيوب يمرون بالدهن خفافا يعني يدخلون ذلك المكان وهذه الجيوب أو هذه الأماكن فارغة وليس فيها شيء ويرجعن من دارين بجرى الحطائب وإيش هذه دارين موضع يعني مكان ما تقول ويرجعن من السوق قدم ثلاث كيف عملوا هؤلاء طلبوا الله على حين ألهى الناس جل أمورهم يعني في وقت ما الناس تهون وهذه هي طريقة اللصوص المحترفين يجعل الإنسان حتى يلتهي بشيء على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا سورة يقول المال ندل الثعالبي أي كل يقول له إيش يقول له ندلا أي ندل المال خذ سريعا ندل الثعالبي طرق كثيرة للصوص قاتلهم الله يأتي مجموعة يعني هكذا يتحدثون ويظهرون أن بينهم خلاف وهي أصابة لصوصية وأنت أيها الطيب تريد أن تصلح بينهم تأتي لتصلح بينهم وتراجع هذا وتراجع هذا وهم هذا يشغلك وهذا يمرض وأصابات فوق السيارات باصات من هذا التي الآن تنقل في الخط العام قال إصابة سرقة أماكن كثيرة فين الله شر قال ابن مالك رحمه الله تعالى وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا قال ابن عقيل يحذف أيضا عامل المصدر وجوبا إذا وقع تفصيلا لعاقبة ما تقدمه يعني عاقبة ما تقدمه يعني قال الفائدة المترتبة عليه والحاصلة بعده سواء كانت عاقبة الطلب كالآية أو خبر ما معنى عاقبة ما تقدمه يعني الفائدة المترتبة على المتقدم والحاصلة بعده كما سيأتي قال كقوله تعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء وقع تفصيلا لعاقبة ما تقدمه أين المصدر؟ فإما منا وإما فداء تقدموا إيش؟ فشدوا إذا أخذوا فشدوا الوثاق ثم جاء التفصيل وهذا التفصيل جاء بالمصدر يعني جاء المصدر لتفصيل ما تقدم قال فمنا وفداء مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير والله أعلم فإما تمنون منا وإما تفدون فداء يعني المن هنا سيكون مجانا على هذا الأسير من الكفار ومن الأعداء. وإما أن تأخذها فدية، هي أمور كثيرة فيما يتعلق بالأسير، وهذا الحكم كان مؤخرا على قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرضا يعني أن يكون له أسرى يأخذ عليهم فدية ويطلقهم، لا هذا لا، يعني هذا في أول الأمر، بل المطلوب كان هو القتل، القتل حتى يثخن في الأرض، فإذا مكن الله له وكثر أنصاره وأتباعه فعند ذلك له ذلك، له ذلك. أما في حال الضعف فلا. فبعد ذلك هو بالخيار، إما أن يقتله وإما أن يطلقه مجانا أو افتداء بمال أو بمقابل أسرى حسبه. قال وهذا معنى قوله وما لتفصيل إلى آخره، أي يحذف عامل المصدر المسوق للتفصيل حيث عنا أي عرض. وما لتفصيل كإما من مثلا، عامله يحذف حيث عنا، عامله أين عامل من؟ فإما من محذوف، فإما أن تمن من، وإما أن تفدون فداء، إما أن تمنون، فإما تمنون من وإما تفدون فداء. قال رحمه الله تعالى كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند. قال الشارح أي كذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عين أي أخبر به عنه وكان المصدر مكررا أو محصورا. فمثال المكرر زيد سيرا سيرا، والتقدير زيد يسير سيرا، فحذف يسير وجوبا لقيام التكرير مقامه. ومثال المحصور ما زيد إلا سيرا، وإنما زيد سيرا، والتقدير إلا يسير سيرا، فحذف يسير وجوبا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير. فإن لم يكرر ولم يحصر لم يجب الحذف، نحو زيد سيرا، التقدير زيد يسير سيرا، فإن شئت حذفت يسير وإن شئت صرحت به والله أعلم. كذا مكرر، إيش المكرر؟ إذا كان المصدر مكررا زيد سيرا سيرا، زيد سيرا سيرا، أين عامل سيرا؟ محذوف وجوبا. لماذا حذف وجوبا؟ لتكرر، لأن التكرير هنا قام مقام المصدر التكرير والتكرار. قال كذا وذو حصر ما زيد إلا سيرا، وإنما زيد سيرا، عامل سيرا محذوف. لماذا؟ ها؟ لأن الحصر هنا فيه تأكيد فقام مقام، وهنا يجب الحذف. ذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند، يعني لاسم عين استند مراده ايش؟ قال اذا ناب المصدر عن فعل فعل استند لاسم عين اي اخبر به عنه. لما يقول زيد يسير سيرا، زيد يسير، زيد مبتدا وجمله يسير خبر، اذا استند يسير الى من؟ الى زيد، إلى زيد. كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين السند، يعني هذا المصدر ناب مناب الفعل الذي أسند إلى اسم عين وهو زيد، مثل زيد. ما معنى السند إليه؟ مسند ومسند إليه، زيد قام، زيد مسند وقام إليه. هنا الفعل الذي حذف أو العامل الذي حذف وهو عامل المصدر يعني هنا حذف. لماذا حذف في هذا الموضع؟ لأنه ها لا العامل ما هو نائب عنه، هو المصدر هنا نائب، لكن هنا العامل خبر عن اسم عين كما هنا زيد سيرا سيرا أي زيد يسير، فالعامل هو يسير والعامل المستند إلى زيد نائب فعل لاسم عين استند. نائب فعل ليس من باب نائب الفاعل لا، يعني المصدر هنا ناب منابج الفعل، والفعل كان خبرا عن ها؟ لا عن زيد عن زيد سيرا سيرا زيد ما زيد إلا سيرا. قال كذا مكرر ويعود على ماذا؟ ها نعم ها إذا كان المصدر مكررا لأن الكلام هنا على المصدر كذا مكرر وذو حصر ورد مكرر وذو حصر. قال نائب فعل يعني هنا المصدر نائب منابي يعني التكرر هنا كذا مكرر تكرار وهنا وحصر هنا التكرار والحصر نائب الفعل يعني حذف الفعل لأنه وجد ما ينوبه من التكرار والحصر والأصل زيد سيرا خلاص زيد يسير سير لا تقول زيد سيرا لكن احذف العامل هذا الذي استند إلى زيد حتى تحذفه وجوبا ماذا تعمل كرر زيد سيرا سيرا وهكذا ما زيد أو تحصره لأن الحصر والتكرار ناب عن الفعل الذي هو ما زيد ما زيد إلا يسير لكن حذف يسير الفعل وناب عنه المصدر المحصور كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل ما معنى نائب فعل التكرار والحصر نائب عن الفعل وهذا النائب عن الفعل قال لاسم عين استند يعني الفعل الذي ناب عنه المصدر المحصور والمصدر المكرر العامل خبر عنه عن زيد زيد يسير زيد مبتدأ ويسير خبر لاسم عين استند فالخبر مسند إلى زيد وهو اسم عين. إيش معنى اسم عين؟ ذات يعني ما دل على ذات معينة